إلهي يا إله الكون إني الله الله الله الله يا رب. إلهي يا إله الكون إني أتيتك راجيا فاقبل دعائي. يا لجأت إليك يا كريم، لجأنا إليك يا رب، لجأت إليك الله قول يا رب يا ربي لأني وجدتك خير من يقبل دعاء. إلهي يا إله الكون إني أتيتك راجيا فاقبل دعائي. إلهي يا إله الكون إني أتيتك راجيا فاقبل دعائي. لجأت إليك يا ربي لأني وجدتك خير من يقبل دعائي. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا الله يا الله يا الله يا رب.